اللهم يا أرحم من انتابه المسترحمون، ويا أعطف من أطاف به المستغفرون، ويا من عفوه أكثر من نقمته، ويا من رضاه أوفر من سخطه، ويا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز، ويا من عود عباده قبول الإنابة، ويا من استصلح فاسده بالتوبة، ويا من رضي من فعلهم باليسير، ومن كافأ قليلهم بالكثير، ويا من ضمن لهم إجابة الدعاء، ويا من وعدهم على نفسه بتفضله حسن الجزاء، يا من لا يتعاظم كالتجاوز عن الإثم الجليل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم يا منتهى مطلب الحاجات، ويا من عنده نيل الطلبات، ويا من لا يبيع نعمة بالأثمان، ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان، ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه، ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه، ويا من لا تفنى خزائنه من المسائل، ويا من لا تبدل حكمته الوسائل، ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين، ويا من لا يعنيه دعاء الداعين. أنت أهل الغنى، أنت أهل الفضل والمن والكرم، اللهم ولنا إليك حاجات قد قصر عنها جهدنا، وتقطعت دونها حيلنا، وسولت لنا أنفسنا رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك، ولا يستغني في طلباته عنك، وهي زلة من زلل الخاطئين، وعثرة من عثرات المذنبين، ثم انتبهنا بتذكيرك لنا من غفلتنا، ونهضنا بتوفيقك من زلتنا، ورجعنا إليك وقلنا سبحانك ربي كيف يسأل محتاج محتاجا، وأنا يرغب معدم معدما، فقصدناك يا إلهنا بالرغبة، وأوفدنا عليك رجاءنا بالثقة بك، وعلمنا أن كثير ما نسألك يسير في وجدك، وأن خطير ما استوهبك حقير في وسعك، وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد، وأن يدك بالعطايا أعلى من كل يد. اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون، ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون، اللهم لك الحمد على حسن قضائك وبما صرفت عنا من بلائك، فلا تجعل حظنا من رحمتك ما عجلت لنا من عافيتك. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء، ويا من لا يندم على العطاء، ويا من لا يكافئ عبده على السواء، منتك ابتداء، وعفوك تفضل، وعقوبتك عدل، وقضاؤك خيره.